بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل شرح أبواب كتاب التوحيد، فإلى باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، إلى آخر ما ذكر المصنف من أدلة. والمقصود من عقد هذا الباب ما قصد من سابقه، وهو بيان براهين التوحيد وما يفيد وجوبه وحسنه وما يفيد بطلان ضده وهو الشرك. الباب السابق باب قول الله جل وعلا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وهذا الباب وما يليه من أبواب، وسيبين يعني المقصود من كل باب إن شاء الله. ثم يقال عندئذ: ما وجه دلالة ما أورد في هذا الباب على التوحيد ووجوبه وبطلان الشرك؟ خلاصة ما ذكر المصنف في هذا الباب ما يتعلق بمخلوقات عظيمة، أعني الملائكة. فالملائكة خلق عظيم متفاوتون في خلقه، كما قال الله جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على خلقته التي خلق عليها وله 600 جناح قد سد الأفق. وجاء في حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال بعض أهل العلم إن الحديث ثابت وهو حسن، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ملك من الملائكة قال: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق الطير 700 عاما هذا خلق كبير يا إخوان، خلق عظيم، خلق الملائكة وخلق الخلق دال على عظمة الرب جل وعلا. والتوحيد يقوم على تعظيم الله سبحانه، ويقوم على الإقرار بالله ربا خالقا مالكا سبحانه. فعندئذ يلزم أن تعظمه القلوب وأن تألهه وتخضع له. تؤله الرب، تعظمه، تخضع له، وتذل وتتذلل. الملائكة مع عظم خلقهم فإن عظمتهم تضمحل وتتضاءل عند عظمة الرب جل وعلا. ولهذا أورد هذه الآية: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. يبدو من إيراد المصنف للحديث في الباب فهو يريد أن يفسر الآية أن الذين فزع عن قلوبهم هم الملائكة، وفزع على وزن فعل المقصود منه الإزالة، أي إزالة الفزع بعد أن كان موجودا فيزال، كما تقول مرض المريض أو مرض فلان فلانا، أي إذا باشر علاجه حتى يزول ما به من المرض. فقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي أزيل الخوف الذي أصابهم ولحقهم، لكن مما أصابهم. هذا ما يظهر من إرادة المصنف لحديث الباب. فقاله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، ويجوز خضعانا بمعنى خاضعين، خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته. بيان هذه الحقيقة أن الجن يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى مكان يسمعون فيه كلام الملائكة، وسيبين ما المكان الذي يبلغونه ويصلونه بعد قليل إن شاء الله. فإذا سمع أعلاهم كلام الملك الملكي ألقى هذا الجني إلى من تحته ما سمع، ومن تحته يلقيه إلى من تحته حتى يلقيها آخرهم إلى الكاهن. الآخر آخر واحد من الجن يلقي ما سمع إلى الكاهن، وسيأتي باب عن الكهان لاحقا إن شاء الله، وهم الذين لهم جن يأتونهم بالأخبار ويدعون أنهم يعرفون الغيبيات المستقبلة، الغيبيات التي في المستقبل. قال حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، يعني بحسب ما يشاء الرب جل وعلا وبحسب حكمته. قد يريد الرب جل وعلا ألا يصل هذا الكلام إلى الأرض فيأخذ الشهاب ذلك الجني قبل أن يلقيها إلى الساحر، فإذا شاء الله حكمة منه أن يصل شيء من ذلك إلى الأرض فإن الشهاب يدرك ذلك الجني بعد أن يلقيها إلى الكاهن أو الساحر. قال فيكذب معها 100 كذبة. إذن كذب الساحر أكثر من صدقه. قال فيقال، يعني إذا وجد الصدق مرة واحدة فيقال قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السحاب، طيب أو من السماء عفوا، اللفظ الذي عندنا من السماء. طيب ولكن ورد في بعض الروايات أنهم يسمعون الملائكة إذا نزلوا إلى العنان أي إلى السحاب. إذن أريد من السماء هنا السحاب، أريد من السماء السحاب، يعني الملائكة يتناقلون الأخبار فيما بينهم. إذا سمعوا من جبريل عليه السلام ما أوحاه الله إليه، وسيأتي مزيد بيان في رواية أوردها المصنف عن النواس بن السمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر وتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. ولاحظ وجه الاستدلال، الملائكة مع عظيم خلقهم فإن عظمتهم تتضاءل عند عظمة الرب جل وعلا فيخافون، يصيبهم خوف، حتى السماوات يصيبها ما يصيبها، يقول يصيبها رعدة أو رجفة أو قال رعدة شديدة. قال فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، إذا سمعوا ما سمعوا خروا لله سجدا وصعقوا. قال فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. طيب، هذه الرواية أوردها المصنف لبيان بعض المعاني وتفصيل ما أجمل مما جاء في رواية الإمام البخاري في الصحيح. إذن الملائكة يصيبهم خوف عظيم جراء ما سمعوا من كلام الباري سبحانه. إذن لاحظ، الملائكة يعظمون الله، يصيبهم ما يصيب من الخوف، وهم مع عظمتهم خاضعون لربهم، فكيف يعبد الإنسان مربوبا مملوكا؟ إذن دل ذلك على بطلان الشرك وعلى بيان عظمة الرب جل وعلا وعلى قوته وعزته، فعندئذ تعظم القلوب بارها وتخضع لله جل وعلا وتتذلل له. مسكين ابن آدم مع ضعفه، مع ما فيه من خصال تفيد يعني ضعفه، ومع ذلك يتعالى ويتعاظم ويتكبر. وانظر إلى ما هيأ الله عز وجل له الملائكة، يخضعون لله، يعظمون الله، وبالتالي ليس من حقهم أن يعبدوا مع الله، دل على بطلان عبادة الملائكة، لا تعبد الملائكة. ولهذا قال وما نحشرهم جميعا ثم نقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فدل على بطلان عبادة الملائكة، وفي ضمنه الدلالة على عظمة الرب، فعظم خلق الملائكة دليل على عظمة خالقه. وأيضا مع عظمة الملائكة فإن تلك العظمة تضمحل، حتى إنهم ليخرون لله سجدا، وفي الرواية الأخرى يصعقون، وفي رواية البخاري يصيبهم مثل الغشي فرقا وخوفا وتعظيما لربهم وتأليها. فعلى الإنسان أن يكون مؤلها لربه معظما له. وعندئذ يقال يا أخي على الناس أن يتواضعوا وأن يعبدوا ربهم وأن يتذللوا له، فإنهم موقوفون بين يديه، فابحث يا عبد الله عما ينجيك من إقامة التوحيد، وما يثمر التوحيد من حسن الطاعة وحسن العبادة وحسن العمل الصالح، هذا ما يثمره التوحيد. إذن هذا الباب عقد للدلالة على إيجاب التوحيد وإقامة البراهين له وأدلته، مع بيان بطلان الشرك، وقد بين وجه ذلك. الآية التي أوردها أو هي بعض آية من سورة سبأ ستمر بنا لاحقا إن شاء الله، وسيأتي تفصيل ما فيها في باب الشفاعة، سيأتي يعني مزيد كلام عن هذه الآية وما ويذكر ما قبلها إن شاء الله تعالى. طيب، وهو الباب التالي، باب الشفاعة ندخل إليه. إذن أكملنا ما يتعلق بذلك الباب، وهو أيضا كما سلف من باب إحقاق التوحيد وتثبيته والدلالة عليه وإبطال الشرك. باب الشفاعة نفس الشيء، يقال فيه ما قيل في البابين السابقين. عقد المصنف هذا الباب وذكر فيه النصوص الدالة على إبطال كل وسيلة وسبب يحاول أهل الشرك التمسك به. فالذين عبدوهم من دون الله لا يملكون لا استقلالاً ولا شراكة، وليسوا بمعاونين للرب جل وعلا، حتى الشفاعة فإنهم لا يملكونها، حتى يأذن لهم ربهم جل وعلا، مع ذكر قيود لمن تكون له هذه الشفاعة، وسيأتي ذكر ضوابطها إن شاء الله تعالى. طيب، فالمشركون عبدوا آلهتهم على ظن أنهم يشفعون لهم عند الله. لماذا؟ قالوا لأن هؤلاء لهم جاه ومنزلة ومكان عند الله، فعبدوهم ودعوهم من دون الله جل وعلا على ظن أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، وعلى ظن أنهم يشفعون لهم عند الله. فبين الله جل وعلا بطلان ما تمسك به أهل الشرك. إذن ففي عقد هذا الباب الدلالة على إبطال الشرك، والدلالة على بطلان كل ما يتذرع أو يدعي أهل الشرك أنه حجة لهم وبرهان على تسويغ عبادة غير الله. وما حقيقة الشفاعة؟ حقيقتها طلب الخير للغير، أو طلب دفع الشر عنه أو رفع الشر عنه. إذن عندنا جانبا خير يطلب لا لنفسه لكن يطلبه لغيره، وشر يطلب رفعه أو دفعه عن شخص ما. فالتشفع على هذا ضرب من ضروب التوسل. لاحظ حقيقته أنه توسل، فيتوسل بالشفاعة إما لخير ينال عن طريق الشفاعة، أو على أساس رفع شر أو دفعه. واللفظ نفسه تقول انضم هذا إلى هذا فصار شفعا له، فكأن المشفوع له لضعفه ولنقص حسناته ودرجاته يحتاج إلى ما يبلغ به ذلك الخير أو يرفع عنه الشر. قصرت حسناته عن إدراك تلك المنزلة، فلا بد من ضميمة إما ليرفع عذاب أو يدفع أو يطلب له خير، كأن يدعى له بأن يرفع الله منزلته في الجنة ودرجته. طيب إذن نرجع إلى موضوعنا بعد تعريف الشفاعة. فأهل الشرك مما تمسكوا به وظنوه دليلا لهم أن بعض الخلق لهم منزلة ولهم جاه، وبالتالي اشتغلوا بدعائهم وعبادتهم على ظن أنهم يشفعونهم عند الله، فبين الله بطلان ذلك. وبدء الأدلة التي ساقها المصنف قال: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. بعض الناس ينتفع بالذكرى، يذكر بآيات الله، يذكر بكلمات الله، يذكر بوعيد الله، فينتفع بتلك الذكرى من كان يخاف الله ويخشى أن يكون من جملة من يعذب، لأنه يقف عند من؟ عند علام الغيوب، عند من إذا قال لشيء كن فيكون، عند من بيده الجزاء من عذاب أو نعيم، عند من يحكم ولا معقب لحكمه، عند من إذا عذب فعذابه أليم شديد، عند من يرحم ويعفو ويتجاوز، عند من وسعت رحمته كل شيء، عند من يغضب غضبا شديدا وينفذ وعيده وينفذ وعده. فالجزاء بيد الله والحكم لله جل وعلا، سواء كان حكم شرعي بأمر أو نهي منزل بوحي، أو أن يكون حكم قدري فيحكم بأن يعيش فلان كذا أو يموت فلان عند كذا، فهذا حكمه القدر الكوني وله حكم جزائي، لأنه أرسل رسلا وأنزل كتبا، فله حكم فيجازي المؤمنين بالجنة ويجازي الكافرين بالنار. طيب هؤلاء الذين هم معظمون لربهم، خائفون من ربهم، وهم على علم في خوفهم من ربهم، قد اتخذوا الله عز وجل وليا، أي نصيرا لهم، ولذلك تولوه بالطاعة. وعليه فإن الولي الحميد عند أهل الإيمان والديانة هو الله رب العالمين، يتولونه بالطاعة ويرجون أن يتولاهم برحمته، وهم مع ذلك مفوضون أمرهم إلى الله، وهم كذلك. وبهذا القيد أو بهذا التعريف للولي، ليس لهم ولي إلا الله جل وعلا. كذلك ما اتخذه المشركون من شفعاء فإنهم ينفونه، ولهذا قال ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فالشفاعة هنا أو الشفيع المنفي، انتبه، ما توهمه أهل الشرك من انتفاع المشرك بالشفاعة أو من وجود شفيع يستحق أن يعظم ويؤله على ظن أنه يقضي لهم حوائجهم عند الله، فهذا منفي. وسيأتي مزيد إيضاح إن شاء الله لمسألة ما ينفى ويثبت من الشفاعة. إذن بيّن الله جل وعلا في ضمن ذلك بطلان ما اتخذه المشركون من شفعاء. ولاحظ أيضا قول الله جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. نفي علمه ليس لوجود شيء هو لا يعلمه، لا، إنما نفى علمه بذلك للدلالة على أن ذلك الشيء لا يوجد. شفيع بهذا المعنى لا، لا يوجد أصلا. ما اتخذ المشركون من شفعاء يتقربون إليه ويدعونهم ويعبدونهم ويذبحون لهم الذبائح على ظن أنهم يشفعون عند الله، هذا لا يوجد، منفي. طيب، أورد المصنف بعد ذلك قول الله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا. هذه وردت بعد قوله سبحانه أم اتخذوا من دون الله شفعاء. قل، يأمر الله من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل أولو كان لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. طيب، إذن في هذه الآية الدلالة على أن الشفاعة ملك لله، وبالتالي لا يحق لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله، فرجع الأمر إلى الله سبحانه، لا كما يزعم أهل الشرك من فتح باب الشفاعة واسعا. طيب، إذن بين أن الشفاعة لله وليست ملكا لأحد، يؤتيها من يشاء وسيأتي من يعطى. قال وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، في الآية الدلالة على إثبات شفاعة ونفي أخرى، لأنه لما قال من ذا الذي يشفع عنده أي لا أحد يشفع عنده، ثم قال إلا بإذنه أي ما يوجد من الشفاعة إنما يكون من بعد إذنه، وهذا قيد في الشفاعة. وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، في هذه الآية بيان شرطين من شروط الشفاعة، إذن الله ورضاه، إذن الله ورضاه. طيب، إذن للشفاعة المثبتة شرطان على وجه الإجمال وأربعة على وجه التفصيل. أما على وجه الإجمال فيقال شرطاها الإذن والرضا، شرطاها الإذن والرضا. طيب، وتفصيلا أربعة، إذن الله للشافع بأن يشفع ابتداء، وإذنه له بحد معين لا يتجاوزه، ودليله ويحد لي حدا في الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الله يحد له حدا لا يتجاوزه، ثم يذهب فيسجد فيخرج من حد له ويعيد الكرة الثالثة وهكذا. إذن إذن في ضمنه عدد ووصف لا يتجاوزه، في المرة الأولى يخرج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو مثل حبة خردل، وفي الثانية أدنى مثقال ذرة من إيمان، وفي الثالثة أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. ولهذا قال ويحد لي حدا. إذن هذان شرطان على التفصيل في مسألة الإذن. وهنالك في الرضا أيضا يمكن يفصل إلى شرطين فتكون المجموع أربع. رضاه عن الشافع أول، ثم رضاه عن المشفوع له بأن لا يكون مشركا. فالشفاعة التي هذه ضوابطها وهي في إخراج العصاة من النار مثلا أو في رفع الدرجات إنما هي لأهل الإيمان، أما أهل الشرك فكما قال الله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. طيب، إذن هذه هي ضوابط الشفاعة. إذن هي ليست مطلقة كما يزعم أهل الشرك، مقيدة بهذه القيود العظيمة. ثم قال وقوله، تذكرون في الباب السابق قلنا ستمر بنا الآية مرة أخرى، هذا موضعها. قال وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه المناسبة الآن، قلنا سيأتي مزيد كلام عن هذه الآية. وما نقل المصنف عن العباس عن أبي العباس وهو أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله، تجدون هذا الكلام في مجموع الفتاوى الجزء السابع من صفحة 77 إلى 79. من أراد أن يرجع إلى كلام ابن تيمية هو مطول، اختصره المصنف وأتى بما يناسب ويكون مختصرا نافعا في هذا الباب. قال أبو العباس ابن تيمية نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، أي فيما ذكر من آيات سورة سبأ، فنفى أن يكون لغيره ملك، ما عنده ملك، ولهذا قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا في الآية. قال ابن تيمية أو قسط منه، يريد قوله جل وعلا وما لهم فيهما من شرك، بتعبير آخر لا يملكون استقلالا ولا شركة، لا يملكون استقلالا ولو كان جزءا يسيرا في الكون، ولا يملكونه شراكة مع آخرين أو مع الله جل وعلا. قال أو يكون عونا لله، أيضا هذا منفي، هذه ثالثة مأخوذة من قوله جل وعلا وما لهم وما له منهم من ظهير، والظهير هو المعين، أي إن الله لكمال غناه ولكمال قيوميته وأنه على كل شيء قدير ولنفوذ إرادته فلا يحتاج أن يعاونه أحد، فالله جل وعلا يقول لشيء كن فيكون، إذن ليس محتاجا إلى إعانة أحد. قال ابن تيمية ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من أين أخذها؟ من قوله جل وعلا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يريد أن يقول لأهل الشرك ما تزعمون من الشفاعات فإنها لا تنفع، ينفع ما بين الله عز وجل، وذكرنا الشرطين إجمالا وأربعة شروط على وجه التفصيل. قال الشيخ: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وسبحان الله، كثير ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس عليهم في باب الشفاعة، فصاروا يقولون في الشفاعة مثل ما كان يقول المشركون. أعطيكم مثالا، لو جادلت أحدا لما تدعو غير الله، لما تفعل وتفعل، يقول لك: الآن إذا أردت أن تدخل على ملك أو على صاحب مسؤولية، ألا تحتاج إلى واسطة ليدخلك عليه؟ طيب وماذا هنا؟ قالوا: فنحن نحتاج إلى الوجهاء وأصحاب المقامات العلية وأصحاب الجاه العظيم حتى يشفع لنا عند الله. انظر إلى هذا القياس فما أفسده، وسيأتي بيان وجه فساده إن شاء الله تعالى. قال: وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. هو في حديث الشفاعة الطويل المعروف مقرر في الصحيحين. لاحظ، ما يبدأ بالشفاعة، يستأذن، صحيح، يسجد لربه ويعلمه الله محامد لا يعلمها الآن في الدنيا، إلى أن يقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. طيب، قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والحديث صحيح الإمام البخاري. قال الشيخ: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. ليه؟ لأنه في الحديث لاحظ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ما يدخل فيها المشرك. إذن ما تشبث به أهل الشرك بين بطلانه. أولا، ما دام أن ذلك الشخص المحتج بالشفاعة من أهل الشرك فهذا لا تنفعه شفاعة الشافعين أصلا. ثم ما اعتقده في الشفاعة خطأ، لأنه ظن أن هؤلاء يشفعون من دون إذن الله، ولذلك بين بطلان هذا الفهم. ثم بين العلامة ابن تيمية رحمه الله حقيقة الشفاعة، فقال: وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. قال: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلام ابن تيمية ملخصا، كما أشرت تجدونه واسعا أكمل من هذا وأطول في مجموع الفتاوى الجزء السابع من صفحة 77 إلى 79، فراجعوا، فكلامه هنالك أشمل وأطول. إذن فرق بين حقيقة الشفاعة عند الله والشفاعة عند غيره. لاحظ، الشفعاء في الدنيا، كون الإنسان يأتي إلى شخص ليشفع له عند آخر، ما حقيقتها؟ وما ظنك في الذي يشفع؟ لاحظ، عندنا ثلاثة: مشروع له وهو الشخص الضعيف، إما لنقص حسناته، وإما لكثرة سيئاته لا يستطيع دخول الجنة ابتداء، أو الأول قد يدخل لكن في منزلة أدنى فيحتاج إلى شفاعة لرفع منزلته. طيب، نعود فنقول: هنالك المشفوع له، وهنالك الشافع، ويجوز أن تقول الشفيع وهو الواسطة. وهنالك المشفوع له أو المشفوع عنده، وهو بالذهاب إلى من يطلب منه أن يتجاوز أو يصفح أو يرفع لملكه لذلك. هذه ثلاث أشياء. طيب، فننتبه. يقول: حقيقة ذلك أن الله هو المالك لكل شيء والحكم له، ومن ذلك أنه يسخر شخصا ويأذن له بالشفاعة ليظهر فضله ومكانته، فيأذن له بأن يشفع لهذا المشفوع له فيغفر له بشفاعة فلان، بشفاعة فلان. ولهذا قال: انتبه لها. قال: وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص ليخرج الشفاعة التي فيها الشرك أو الشفاعة للمشركين. قال: فيغفر لهم، أي لهؤلاء المخلصين الموحدين، بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. إذن انتفع المشفوع له وانتفع الشافع. قال: ليكرمه وينال المقام المحمود، وهو هنا النبي عليه الصلاة والسلام في الشفاعة العظمى. ونعلم أنه توجد شفاعات أخرى للملائكة وللأنبياء والرسل وللصالحين. على كل، إذن هذه حقيقة الشفاعة. أما الشفاعات بين الناس، يقول: لإنسان حاجة، إذا مشى وحده لا ينفذ يعني ما يريد ولا يقضى له طلبه، فيحتاج إلى شفيع ليشفع له. وإذا مشى إلى ذلك الشخص المشروع عنده، فإنه يقول له: فلان مثلا عنده ولد ليقبل في دراسة مثلا في مؤسسة تعليمية، قد تكون الفرص يعني صارت محدودة أو لا توجد، فيقول له: ابن فلان بحاجة إلى الدخول إلى مدرستكم وأنت مدير المدرسة، فأنا أشفع له. عندئذ هذا المدير إما أن يقول: لا أعرفه، فيعرفه، أو يقول: هو معروف عندي لكن مثلك لا ترد شفاعته. ليه؟ لمكانته، وقد يكون باذلا للمال لهذه المدرسة مثلا. إذن نلاحظ إما جهل المشروع عنده، وإما الحاجة إلى التأثير عليه. فهل تقاس الشفاعة بين الناس على الشفاعة عند الله؟ فالله عز وجل لا يعلم حال الناس. هل الله عز وجل هنالك من يكرهه على شيء أو نحو ذلك؟ لا، لا أبدا. ولهذا قال: يتفضل الله عز وجل بفضله على الشافع وعلى المشفوع له. هذا يكرمه ويظهر مكانته ومنزلته وفضله، والآخر يوصل إليه رحمته ومغفرته ونحو ذلك. فرجع الأمر إلى تفضل الله عز وجل، وهو أعلم بخلقه، أعلم بخلقه. هذه حق الشفاعة عند الله. أما أن يأخذ إنسان ويغالط ويقول إنه يصرف العبادة لغير الله ويحتاج إلى فلان وفلان على ظن أنه يشفع عند الله، هذه مضادة لدين الله ولرسله، نفى هذه الشفاعة. وهذا يأتي ويثبتها، والمشكلة أنه يغالط ويقلب الحقائق، فهذه مصيبة. إذن باختصار، هنالك شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، وهذا التقسيم يدل حقيقة على ملك الله لكل شيء، وأن الله عز وجل من تمام ملكه وسلطانه أن لا يشفع أحد لأحد إلا من بعد إذنه ورضاه. ما الشفاعة المنفية؟ الشفاعة التي فيها الشرك والشفاعة للمشركين والكفار، هذا باختصار. ويمكن أن نقول أيضا: كل ما ظنه الناس من شفاعة من دون إذن الله أو من دون رضاه هذه منفية، منفية. وعندئذ نقول: إن من كان وليا لله حقا وفي مقدمة أهل الدين والإيمان أنبياء الله ورسله، لا يقبلون أن يشرك أحد بهم مع الله جل وعلا. فالذين اتخذوا من دون الله أولياء على ذلك يا رسول الله بس أريد، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك، قال هو ذاك يا رسول الله بس أريد لله، هذا شرك أكبر. طيب ننتقل إلى الباب الذي يليه. قال المصنف: باب قول الله تعالى إن يقدر على هداية أحد ممن، مع هذه الأوصاف لا يقدر على هداية أحد ممن أحبه هداية التوفيق والإرشاد. طيب بيّن المصنف هداية البيان والدلالة والإرشاد. طيب بيّن المصنف في هذا الباب مع عظيم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك هداية الأعظم الناس، ماذا تركوا لرب العالمين؟ حتى شوف تعبير الغوث الأعظم على صيغة التفضيل، هذا يطلق على مخلوق أنه الغوث الأعظم؟ طيب يا أخي، زيد من الناس أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد أبو عم ملة عبد المطلب، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن أخرجه من النار، فقد قضى الله أن لا يخرج كافر أو مشرك من النار قط، أما أن يخرجه من النار لا، فقد قضى الله أن لا يخرج كافر أو مشرك من النار قط. فهذا حكم الله جل وعلا، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك ذلك، ولذلك حزن على موت عمه على الشرك، لم يستطع أن يهديه أي يهدي قلبه للأصدقاء، ولذلك شوف لا فتضرر من وجود يعني هؤلاء الأصدقاء، ولذلك شوف لا تتخذ صديقا إلا من ينفعك في دينك. أيضا فيه الدلالة على أن الإنسان قد يتأثر بالتقاليد الأعراف التي عليها قومه. شوف تهيج أو هيجاه بهذه الكلمة، أترغب عن الله الله فيما تبقى من الوقت نأخذ الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى، وهو باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، والغلو في الصالحين. إذن هو يريد أن يبين شيئا من أسباب وقوع الشرك وذرائعه، يريد أن يبين شيئا من ذلك. ما هو السبب الذي وقع به أول شرك في البشرية؟ إنه الغلو. أول شرك وقع في بني آدم وهو بعبادة غير الله مع الله، ما كان شركا في الربوبية، ما اعتقدوا أنه يوجد لهذا الكون خالق مع الله، ما اعتقدوا ذلك، وإنما أقروا بأن الله هو المتفرد بالخلق والملك، لكن عبدوا معه غيره. ما سبب وقوع هذا الشرك؟ يقول سببه الغلو. طيب، وهل كان الأصل في بني آدم التوحيد؟ نعم، ولهذا جاء عن مجاهد وغيره قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، ما وقع شرك. ليس المقصود أنه لم تقع معصية، لا، لم يقع شرك. قالوا ولهذا والله أعلم قال الله سبحانه وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، ما قال من قبل نوح. إذا ما بين آدم ونوح عليهم السلام لم يقع شرك، ولم يقع عذاب لعدم وجود موجبه من الكفر والشرك. وهذه المدة قدرها مجاهد وغيره بأنها 10 قرون كانوا على الإسلام. طيب، إذا دب الشرك بعد هذه 10، وكيف ظهر؟ قال سببه الغلو. الغلو في من؟ في الصالحين. وكأن المصنف يريد أن يقول للناس: يا أيها الناس ميزوا بين الحقوق، فلله حق وهو أن يعبد ويخلص له الدين، وللنبي صلى الله عليه وسلم حق وهو أن تؤمن بنبوته ورسالته وعليك باتباعه وطاعته، كما أن للصالحين حقا وهو محبتهم وموالاتهم، وإن كان فيهم من هو على علم وكنت بحاجة إلى أن تسأله سألته توقره وتحترمه، هذه الحقوق. أما أن يخلق فيجعل حق الله لغير الله فهذا مما لا يسوغ أبدا. أيضا إياك أن ترفع المخلوق فوق منزلته، هذا مما أراد المصنف أن يبينه في هذا الباب. قال وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، نداء من الله لأهل الكتاب بترك الغلو في الدين، لا تغلوا في دينكم، فنهاهم عن الغلو الذي هو مجاوزة الحد، ولا تقولوا على الله إلا الحق، في ضمنه أنه منع من افتراء الكذب على الله، ولا تقول على الله إلا الحق. طيب، ومن الكذب والباطل الذي قالوه الكذب في أسماء وصفاته بأن جعلوا لله الولد وجعلوه والدا، تعالى الله عن ذلك. ولهذا قال: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذه حقيقة المسيح عليه السلام، ليس إلها وليس ابنا كما تزعمون يا من غلا من أهل الكتاب. ولهذا قال: فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا 3 انتهوا. إذن نهاهم عن نسبة الولد إلى الله أو عن نسبة التثليث بزعم أن عيسى إله وأن روح القدس إله، وربما قالوا مريم، وبقولهم إن الله 3، الإله الأب كما يقولون الآن، والإله الإبن وروح القدس، والعجيب يقولون لا تأتي بهذا إلا مرتبة بهذا الترتيب، الإله الأب والإله الإبن والإله روح القدس، لو كانوا كلهم سواء لماذا الترتيب؟ فهذا من عجيب تخليط النصارى. طيب، إنما الله إله واحد سبحانه، انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، نزه نفسه أن يكون له ولد، فهذا منفي ويجب تنزيه الله عز وجل عنه، ولهذا قال له: ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لاحظ، نهوا عن الغلو وأوجب عليهم أن يقولوا الحق في الله وفي رسله، فهنالك جفاء ممن لم يؤمن بعيسى عليه السلام، ولهذا قال: فآمنوا بالله ورسله. وفي ذلك التنبيه على ضلال اليهود أيضا. ومن تمام الإيمان برسل الله حتى ما يلزم النصارى بأن لا يرفعوا الرسول فوق منزلته، ففي هذا رد على من يغلو وعلى من يجفو. من جفى من لم يؤمن به رسولا، ومن غلا من رفعه فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل. طيب، هذا الغلو الصادر من النصارى غلو هو في حقيقته كفر وشرك أكبر. نريد الآن نبين درجات الغلو، فانتبه: من الغلو ما هو شرك رأسا، ومن الغلو ما هو قنطرة وذريعة وسبب إلى الوقوع في الشرك. إذن الغلو إجمالا نوعان: غلو لا يبلغ درجة الشرك الأكبر لكنه طريق إليه وسبب وذريعة إليه، وغلو هو شرك كغلو النصارى في عيسى عليه السلام. قالوا إن الله ثالث ثلاث، وقالوا ما قالوا. طيب، وبين لهم حقيقة المسيح عليه السلام، وبين لهم صفة الرب جل وعلا أنه الملك الحق الذي له ملك السماوات والأرض وكفى بالله وكيلا. ثم قال: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. إذن الشيخ أورد الآية الأولى في النهي عن الغلو الذي هو شرك أكبر، ونهى عن الغلو أو ذكر الدليل الذي فيه النهي عن الغلو مما كان سبب للوقوع في الشرك. ولو شئت لقلت من الأول فيه الدلالة على ترك وسائل الشرك. لماذا؟ لأنهم ربما غلوا فرفعوا نبيهم فوق منزلته إلى أن أله، فوقعوا في ذريعة الشرك ووقعوا في الشرك، فنهوا عن هذا وعن هذا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في آخر الباب، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. طيب، المصنف أورد الآية من سورة نوح ثم ساق فيها أثر ابن عباس المعروف الذي خرجه البخاري في صحيحه، والمصنف أورد منه ما يناسب، وقال: قال أي ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. قال المصنف عفوا: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. إرادوا لهذا الأثر في تفسير الآية للدلالة على أن أول شرك وقع في البشرية كان بسبب الغلو. ما وجه الغلو؟ بينه، قال: هذه الأسماء الخمسة أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما هلكوا أي ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم. هذا الغلو، ما قال اعبدوها، وإنما قال أقيموا لهم تمثالا بنيانا صنما، المهم ما يسمونه أيضا بالنصب التذكاري ونحو ذلك، أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا. ولم تعبد حتى إذا هلك أولاد، يعني شوف لاحظ، هلك الصالحون الخمسة فقل العلم وبالتالي قلت البصيرة والديانة، فأوحى الشيطان إلى من كان موجودا لقلة علمهم، ولم يأمرهم بعبادة هؤلاء الخمسة، وإنما أمرهم برفع فوق منزلتهم نوعا ما، ليس درجة أن يعبدون بدون الله، لكن رفعهم. ولذلك عكفوا على قبورهم وقاموا بعمل هذه التصاوير. جاءت المرحلة الثالثة، قال: حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. إذا لاحظ كيف زين لهم الشيطان شيئا فيه شبهة. ما الشبهة؟ محبة الصالحين، محبة الصالحين مطلوبة وحق لهم، من حقهم علينا أن نحبهم، وهي محبة في الله، أي الجالب لها والباعث لها الموافقة في الشريعة. لما كانوا على دين كانت محبتهم. طيب، إذن الخلاصة هنا لاحظ أنهم أحبوا الصالحين، إلى هنا أمر مشروع، لكن زادوا، ومن زادهم؟ الشيطان بغلو. الغلو أتبعوا معها وقالوا من تمام هذه المحبة عمل التماثيل والعكوف على القبور. ولهذا قال ابن القيم، قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. إذن كانت مراحل، غلو لم يصل درجة التعبد لغير الله، ثم وقعت عبادة غير الله فوقع الشرك. وهكذا يفعل الشيطان إلى اليوم. من خلال هذا الأثر نستفيد الآن من أسباب وقوع الشرك، تزيين الشيطان للشرك وسائله. ولهذا قال أوحى الشيطان، هذا من الأسباب. من الأسباب نسيان العلم، ولهذا قال فلما هلكوا أولئك ونسي العلم. فنعرف مضرة فقد العلم ونعرف نفع وجوده. إذن من الأسباب ذهب العلم ورفعه، وعندئذ يستطيع أهل الشر أن يبثوا سمومهم وشرورهم. ومن هذه الأسباب المنصوص عليها الغلو بعمل التماثيل. قال وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكروني كما أكرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول. لا تكروني أي لا تبالغوا في مدحي، ولا ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. ولذلك شوف يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت جاريتان تغنيان أعرض عنهما لأن اليوم عيد، وأيضا لم يدخلا في باطل لهو أبيح لهما، والنبي صلى الله عليه وسلم معرض عنهما. حتى إذا بلغت وفينا نبي يعلم وفي غده، قال لها مه، هنا أسكتها، لا تجاوزت حدها، قال فينا نبي يعلم ما في غده فأسكتها. ثم قال المصنف وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا تصريح بالنهي عن الغلو، إياكم أي أحذركم، منصوب بهذا الفعل. والغلو أي أنهاكم عنه، أنهاكم وأحذركم، أحذركم وأنهاكم عن الغلو. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وهذه قالها النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند النساء وغيره في التقاط الحصى لرمي الجمار. قال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، يعني ما ترمي بحجر كبير، إنما هو حجر ترمى به الجمرات، معروف في النسك في الجمرة العقبة والصغرى والوسطى. طيب، إذا نهى عن الغلو حتى في العمل، فضل عن الغلو في الاعتقادات ونحو ذلك. أخيرا قال ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. ومن المتنطع؟ المتنطع هو المتكلف، ويدخل فيه المتشدد في غير موضع التشديد. ومن التكلف رفع المخلوق فوق منزلته، هذا من التكلف. وبالتالي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التنطع، فدخل الغلو في معنى التنطع، فرفع المخلوق فوق منزلته ممنوع. تلخص عندنا الآن أن أول شرك وقع في البشرية في بني آدم سببه الغلو في الصالحين. ماذا كان غلوهم؟ بأنهم أحبوهم وهذا القدر مشروع، ولكن زادوا على هذه المحبة، عكفوا على القبور أي لازموها، وأيضا صور لهم الصور وعملوا الأنصار. إلى هنا ما عبدت، جاءت مرحلة أخرى وهي عبادة من فعلوا ذلك. يا من يقول أدفن فلان الذي بنى هذا المسجد في المسجد، هذا ممنوع يا أخي، وهذا من الغلو ويوقع في الشرك، وسيأتي لذلك باب مستقل إن شاء الله تعالى. من الغلو ما هو شرك الرأس كغلو النصارى في عيسى عليه السلام. إذن انتبه، مقصود المصنف في هذا الباب بيان أن الغلو برفع المخلوق فوق منزلته طريق إلى الوقوع في الشرك، وقد يصل الغلو أشد مراحله فيغلى في المخلوق فيسوى بينه وبين الله، حتى يقول بعضهم فلان يستطيع أن يهب ذرية، فلان يصور الجنين في بطن أمه، فلان كذا وكذا، فيصفونه بأوصاف الرب جل وعلا ويعظمونه كتعظيمهم لربهم ويعبدونه ويستغيثون به من دون الله، حتى قلنا وصفوا بعض الناس بأنه الغوث الأعظم. إذن الحذر الحذر من الشرك هذا. وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانه.